وضح لنا من هو البائع ومن هو المبتاع. البائع معروف يا أخوان، في أحد ما يعرف البائع؟ البائع المالك الذي يملك السلعة ويريد أن يبيعها، سواء كانت السلعة مسكن أو سيارة أو أرض أو ثمرة. البائع هو المالك، والمبتاع هو المشتري. نعم. ما قولكم في من يجلس في الروضة الشريفة مدة طويلة ويحرم الآخرين من الجلوس في الروضة؟ لا، هذا خلاف المشروع يا أخوان، هذا خلاف المشروع. لا يعني على كل حال هو يعني المكان لمن سبق، لكن الروضة لا شك أنه ورد في فضلها حديث صحيح، لكن لم أعلم حديث ورد في فضل البقاء فيها أو فضل الصلاة فيها. لا أعلم حديثا أو نصا يدل على فضل البقاء فيها أو الصلاة فيها. أما هي الروضة في ذاتها ورد في فضلها حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ولم يزد على ذلك ولم يرد دليل يدل على أن البقاء فيها فيه زيادة أجر أو زيادة فضل، أو أن الصلاة فيها فيها زيادة فضل أو زيادة أجر. ثم هذا الذي يعمل هذا العمل كما قال السائل يحرم، يعني يكون سببا في حرمان غيره من الاتيان إليها بعد ذلك لمن أراد أن يأتي إليها، فلكل حق يا أخوة. نعم. نحن إخوة متخاصمين فيما بيننا في أمور دنيوية، وحاولت زيارة إخوتي ولكن لا يقبلون، فماذا أفعل؟ الله المستعان. يا إخوان اسمعوا، قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب. تعرفون قطعة الرحم؟ الرحم هو الذي يتصل بك من جهة الأب ومن جهة الأم. الرحم الذي له رحم هو من يتصل بك من جهة الأب أو من جهة الأم. طيب، قطيعته يعني عدم إعطاؤه ما يجب له شرعا، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم. وفي حديث آخر سئل عن أكبر الكبائر عليه الصلاة والسلام قال الإشراك بالله والسحر والسحر والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا، وفي بعض الروايات وقطعة الرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول في القرآن فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن يا إخوان قطعة الرحم من الكبائر، لكن ليس واصل الرحم بالمكافي، الذي لا يصل إلا إذا وصل هذا مكافي، لكن الواصل هو من يصل رحمه إذا قطعت، هذا هو المكافي، هذا هو الواصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل هو من إذا قطعت رحمه وصلها. قال الرجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، فكأنما تصفهم المل، يعني المل ما هو؟ التراب الحار شديد الحرارة بعدما توقد عليه النار، الرماد يعني الحار شديد الحرارة بعدما توقد عليه النار. فأنت يا أخي الكريم السائل أنت اجتهد في صلة هؤلاء، وإذا قطعوا هم المسؤولين، أنت اجتهد في صلة هؤلاء ولو كان بالتلفون، لو كان بالرسالة، لو كان بكذا، لأن صلة الرحم أبوابه واسعة. فإذا قطعوا هم المسؤولين، لكن لا تقطع كما قطعوا حتى تخرج من التبعة. نعم. كنت أعمل في شركة تبيع السجائر، وأنا الآن بالمعاش وآخذ منهم مبلغ من المال، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ على كل حال نرجو أن يعفو الله عما سلف، ونرجو أن يكون هذا المال حلال، لأن هذا مقابل عمل ومقابل تعب، وإن كان العمل كان يعني محرم، لكنك ما كنت تعلم الحكم الشرعي حتى تنفصل، ونرجو أن لا يكون عليك بأس في هذا الأمر، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم. امرأة جاءها الحيض وهي في الميقات، فماذا تفعل؟ تحرم من الميقات وتذهب مع المعتمرين إلى مكة، لكن لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف، والسعي لا يكون السعي إلا بعد الطواف، لا تطوف حتى تطهر. نعم. كم عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام يقال 27 غزوة، 27 غزوة عليه الصلاة والسلام. نعم. حكم زيارة مسجد القبلتين وأيضا غار حراء وثورة؟ لا، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، الزيارة لبعض الأماكن إذا كان للسياحة والاستطلاع لا بأس، أما نعتقد أنها عبادة، نعتقد أن هذه أنها عبادة تعبدنا الله بها، فلا. الذي تشرع زيارته خاصة في المدينة هنا المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قبة للكل، والشهداء للرجال، هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، أما غيرها فلا تشرع زيارتها. لكن من ذهب للاستطلاع، من ذهب للسياحة لا بأس، سواء كان غار ثور أو غار حراء أو المسجد أو القبلتين أو ما أو غير ذلك، لكن لا تعتقد أنها عبادة. نعم. سوف أذهب للعمرة أول مرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي وأمي اللذين هما على قيد الحياة؟ لا، العمرة لا تكون يعني النيابة عن الغير في الحج والعمرة لا تكون إلا بشروط، النيابة في الحج والعمرة لا تكون إلا بشروط، من الشروط أن يكون المعتمر النائب قد اعتمر عن نفسه أو وحج عن نفسه إذا كانت النيابة في الحج، وأن يكون المنوب عنه عاجزا أو ميتا، يعني عاجز مستدين وليس عجز مؤقت، هذه النيابة. نعم. هناك أسماء فيها تزكية مثل إيمان، أبرار، أنفال، هل تغير بعد تسميتها؟ بعض أهل العلم يقول نعم، يقول تغير، لكن هذه يعني هذا علم، والنص يقول إنما الأعمال بالنيات، إذا كان الذي سمى بها أو المتسمي بها يريد التزكية يزكي نفسه فهذا لا يجوز، يغير، وإن كان علم أطلق هكذا فلا بأس إن شاء الله، إذا كان علم أطلق بها يعني القضية ترجع إلى النية. نعم. هل المعتمر القادم من خارج البلاد تسقط عنه صلاة الوتر والشفع؟ لا، الوتر ما يسقط، الوتر لا يسقط وركعتا الفجر، راتبة الفجر، هاتان لا تسقطان عن أحد حتى المسافر. أما الرواتب الأخرى، الرواتب الأخرى، راتبة الظهر، راتبة العشاء، راتبة المغرب، هذه تسقط عن المسافر، تسقط عن المسافر، أما الوتر وراتبة الفجر فلا تسقط عن. نعم. والدي لديه قطعة أرض يريد أن يوزعها على أبنائه وبناته وهو لا يزال على قيد الحياة، هل يجوز ذلك؟ على كل حال التوزيع هذا يعني توزيع التركة، يعني توزيع المال قبل الموت، هذا خلاف ما دل عليه الشرع، لأن الابن قد يموت قبل الأب فلا يكون له حظ في التركة، إن كان يريد أن يهبها لهم هبة فلا بأس، هبة في الحياة لا بأس، ما في مانع، لكن إن كان يريد تقسيم تركة قبل وفاته فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن التركة لا يعني المال يملكه المالك حتى تخرج الروح، فإذا خرجت الروح انتقلت الملكية إلى الورثة، وقد يعني قد يتوفى الوارث قبل المورث، قد يتوفى الوارث قبل المورث، فهذا التقسيم إن كان هبة في الحياة لا بأس. نعم. قلت لزوجتي أنت طالق وذلك للتهديد فقط، وقلت ذلك في نفسي، فهل وقع الطلاق أم لا؟ كيف قاله في نفسه ويقول أنت طالق؟ إذا كان قلت بالنية فالطلاق لا يقع بالنية، الطلاق لا يقع بالنية إنما يقع باللفظ، لكن باللفظ يقع الطلاق جده وهزله، ما في مزح ولا فيه ولا في التساهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فالطلاق لا يقع بالنية خالص، أما باللفظ فيقع حتى لو أراد المزاح ولو أراد الهزل ولو قال ما نويت الطلاق يقع إذا كان باللفظ. نعم. أنا ألبس شراب عند أداء العمرة في قدمي لظروف صحية، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان لظروف صحية عليك واحد من ثلاثة أشياء، من ثلاثة أمور: إما إطعام ستة مساكين من فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة. نعم. أنا أعمل في تجارة الشاحنات، وبعض الناس يتصلون بي ويطلبون مني شاحنة وما تكون عندي، فأذهب إلى رجل آخر وأطلب منه شاحنة وأزيد في السعر ثم أتصل على المشتري، فهل يجوز ذلك؟ إذا كنت يعني الاتفاق بينك وبين المشتري وعد، يعني تعده أنك ستأتي له بشاحنة وليس بيع، ما تتفق أنت والمشتري على الثمن وتتفق أنت والمشتري والإجاب والقبول قبل أن تملك الشاحنة، إنما تعده وعد، تقول أنا أحضرها يعني تجدها عندي في وقت كذا وكذا، فهذا لا بأس. أما إذا كنت تبيع الشاحنة وأنت لا تملكها فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، هكذا يقول لحكيم بن حزام رضي الله عنه، لأن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يا الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها له وأبيعها عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. إذا كنت تعده يعني تعد المشتري وعد، الذي يريد الشراء ما هو المشتري، الذي يريد الشراء تعده وعد أنك ستحضر له شاحنة في وقت كذا كذا أو يجدها عندك في وقت كذا كذا ولا يتم الاتفاق بينكما فهذا لا بأس، أما أن تتفق على كل شيء قبل أن تملك الشاحنة فهذا لا يجوز، سواء كانت شاحنة أو غيرها من المبيعات. نعم. عندنا في بلدنا يأتي التجار ويشتري ما تخرجه الأرض من ثمر لمدة عام أو أكثر، فهل هذا حلال؟ نعم، هذا السلم، إذا كان يدفع الثمر مقدم ويصف الثمرة يعني التي يريدها وصفا دقيق ويتم يعني يتم تتم معرفة الثمرة التي تسلم بعد عام بالوصف فهذا جائز، لكن بشرط أن يكون الثمن مقدم في الحال. نعم. هل يجوز بيع كلاب الصيد، وهل يجوز بهذه الكلاب قتل الذيب؟ الكلاب كلها لا يجوز بيعها على الصحيح، سواء كانت كلاب صيد أو غير كلاب صيد لا يجوز بيعها على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما في حديث أبي مسعود البدري، نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. ونعم، كون الذيب يعني تقتله الكلاب جائز، لأن الذيب مؤذي، الذيب من الحيوانات المفترسة المؤذية، ويجوز قتله سواء كان قتله الكلب أو قتله صاحب الكلب. نعم. أنا أريد الزواج من فتاة معينة ولكن أهلي يرفضون ذلك، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي إذا كان الذي يعني يرفض ذلك الأب والأم الوالدان أو أحدهما فأطعهما، أطع. لماذا؟ لأن الزواج من الفتاة ليس واجبا عليك من هذه الفتاة، والنساء كثير، لكن طاعة الوالدة والوالدة والاثنين واجبة، لا يجوز عقوقهما بحال من الأحوال. وقد يكون الوالدة والوالدة أعرف منك بالأحوال، بأحوال الناس، فلا تعصي الوالدة والوالدة في هذا الأمر. نعم. أريد أن أعتمر عن أخي وأنا في مكة، فمن أين أعتمر؟ إذا أردت أن تعتمر عن أخيك أو غيره تخرج إلى الحل خارج الحرم وتحرم من هناك. نعم. هل سيارة الخاصة فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة. ما حكم صلاة الجنازة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما هو الدليل على ذلك؟ ما حكمها؟ نعم، حكمها فرض كفاية في أي مكان، الصلاة على الجنازة فرض كفاية في أي مكان، لكن أنا أظن قصد الأخ السائل هل يضاعف تضاعف الصلاة أو لا تضاعف، هل تضاعف الصلاة أو لا تضاعف. بعض أهل العلم يقول الصلاة التي تشرع لها الجماعة تضاعف في المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وصلاة الجنازة تشرع لها الجماعة، وعلى هذا على هذا القول تضاعف يضاعف الأجر. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.